أيها الأخوة الكرام، كنا في الدرس الماضي قد أخذنا كثيرا من شرح الفقرة 42 المتعلقة بمعنى التأويل، استطرادا لما شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أن تأويل الرؤية من أفحش أنواع التأويل وأشنعها، لأنه رد وتحريف لنصوص آيات وأحاديث من أوضح الآيات والأحاديث وأطرحها في الدلالة، ومع ذلك ردها هؤلاء بالتأويلات. فاستطرد الشارح تبعا للناقل رحمه الله تعالى في بيان أنواع التأويل، وذكرنا كما تعلمون الثلاثة الأنواع في التأويل التي تعلمونها جميعا، ووقفنا كثيرا عند آية آل عمران قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما تذكرون. ومما قلنا لعلنا نجده الآن أن هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين والعلماء، واختلفت فيها آراؤهم قديما وحديثا. وقلنا إن الوجه الراجح الذي يختار في الآية وفي القراءة من حيث الوقت والوصل هو أن يكون معنى التأويل في الآية هو ما يؤول إليه الكلام، أي حقيقته التي يؤول إليها، المعنى الذي هو كما تعلمون ما كان متداولا عند السلف، لا المعنى الآخر الذي هو التفسير الذي أيضا كان معروفا عندهم. وبطبيعة الحال المعنى الثالث الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح عن الاحتمال المرجوح هذا لا يرد. السلف الصالح اختلفوا في معنى التأويل ولم يكن معروفا عندهم إلا المعنيين، لم يكن معروفا أو لم يكونوا يعرفون هم إلا المعنيين اللذين هما إما التفسير وإما الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. أما الاصطلاح الحادث البدعي فهذا لم يتكلم فيه السلف ولم يحدثوه ولا يقرونه. فالآية إذا قيل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قلنا نختار أن نقف هنا ثم نقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لماذا؟ لأن الذين في قلوبهم زهر ومنهم الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالخوارج وأتباعهم، هؤلاء لم يكونوا يتبعون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره، لاحظتم؟ هل يتبعونه ليعرفوا تفسيره؟ لا، وإنما ابتغاء الفتنة ليجادلوا ويماروا بالقرآن، وهذا كما تعلمون مراء بالقرآن كفر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع. الفرق المارقة وأصحاب البدع يتبعون المتشابه من الآيات التي يشكل معناها أو تحتمل معنيين، فلا يردون المتشابه إلى المحكم، وإنما يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة، إيقاع الفتنة في قلوب الناس، فتنة للناس للمؤمنين للمسلمين وتفريقا بينهم وإبعادا لهم عن طريق الجماعة الطريق المستقيم الذي عليه الجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هم يريدون الفتنة وابتغاء تأويله، يبتغون أن يعلموا ما تؤول إليه حقائق ومعاني هذا القرآن. فمن ذلك أن ينزل بعض الآيات على أن معانيها منزلة على أناس معينين على أشخاص معينين وهي لم تنزل فيهم، أو يريدون معرفة معانيها التي لا يمكن أن يعلمها أحد. وعلى هذا المعنى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. الوقت هنا أولى، فيكون المعنى متناسق، أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم ما يؤول إليه هذا الكلام، ما تؤول إليه هذه الآيات التي أشكلت وتشابهت، مع أن التشابه نسبي كما أوضحنا. فيبقى الإشكال، ولعلكم تذكرون الجواب، يبقى الإشكال إذا كان هذا الوجه المختار أنه لا يعلم تأويله إلا الله، فلماذا خص الراسخون في العلم بأنهم يقولون آمنا به؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي إذا قلنا إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، لا يعلمون تأويله، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، فكل جاهل، كل إنسان لا يعلم المعنى، من إما أن يكون غير راسخ في العلم أو يكون عاميا من عوام المسلمين، أي إنسان يجهل كتاب الله كله أو بعضه، بإمكانه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا. فما ميزة إذن الراسخين في العلم إذا كان على هذا المعنى؟ ما هي ميزتهم؟ تذكرون الجواب إن شاء الله. ما أحد يذكر الجواب منكم؟ طيب، لا، احنا قلنا على هذا الوجه لا يعلمون. ايوه، نعم، الله تعالى خص الراسخين في العلم تنبيها على ان من دونهم الذي لا يعلم فذلك من باب اولى. الراسخون، اذا كان الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، فايات من كتاب الله عز وجل لا يعلم حقائقها وما تؤول إليه معانيها إلا الله، يأتي العلماء الكبار المفسرون من الصحابة ومن بعدهم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا نرد علم ذلك، تأويل ذلك، نرد تأويل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن من عداهم من باب أولى أن لا يتكلم وأن لا يقوم في تأويله. ومنهم بطبيعة الحال الذين يريدون الفتنة، الذين في قلوبهم زيغ، الذين يريدون الفتنة ويريدون تأويله. فإذا قلنا مثلا إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا كان يقول في مثل هذه الآيات آمنا بها كل من عند ربنا، نحن لا نعلم معناها، فكيف يجب أن يكون نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق زعيم الخوارج الأزارقة، الذي كان يسائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كثيرا عن معاني القرآن بكثير من الآيات، فهذا الذي يتبع الذي في قلبه زيغ نافع، الذي في قلبه زيغ يتبع الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل هذه المعاني، هذا نافع أولى وأحرى به أن يقول ما قاله الراسخون في العلم، إذا كان الراسخون في العلم لم يبتغوا الفتنة به ولم يبتغوا تأويله، وإنما قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فكذلك من بعدهم أولى وأحرى بذلك وأعظم. فيكون في ذكر الراسخين في العلم مناسبة وحكمة جلية عظيمة، حكمة عظيمة وهي جلية لمن تأملها إن شاء الله. القضية الأخرى التي ينبغي أننا نفهمها ونعلمها، وهي: هل في القرآن، هل أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن شيئا لا يعلم معناه، لا يعلم معناه كل الأمة ولا أحد من الأمة؟ لا يوجد، نعم، لا يوجد، لا يمكن أبدا، لن ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن إلا وأمرنا بتدبره وتفكر آياته وعقل أمثاله بحسب الاستطاعة. يتفاوت الناس في ذلك بما يقدرهم الله عز وجل، بما يعطيهم الله من مواهب ومن فهم يمن به على من يشاء، وفقه في دين الله سبحانه وتعالى وتعليم لتأويل كتابه. فهذا فضل من الله يتفاوت فيه الناس، لكن أن يوجد آية لا يعلمها كل الأمة بإطلاق لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. فهنا هذا هو الوجه الذي يقول به من يقول إن الوصف أولى، يعني الراسخون في العلم يعلمون التأويل. ونحن نقول هذا كلام صحيح، الكلام هذا حق وصحيح، ونحن نقرره ونؤكده مع ترجيح الوقت الأول، لأنه كما قلنا حتى لا يكون التأويل كلمتان وردتا في آية واحدة وتكون إحداهما لها معنى والأخرى لها معنى آخر، وإنما السياق يقتضي أن يكون معناهما واحدا. بالنسبة لنصوص الصفات، هذا سيأتي إن شاء الله من قول من قال إنها لم تشابه لأن ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، هذه إن شاء الله ستأتي بعد قليل نقرأها إن شاء الله، لكن نحن وقفنا عند قول الأصحاب هكذا. طيب نكمل إن شاء الله. نكتفي بموضوع الحروف المقطعة. إذا قال الإمام بن أبي العز رحمه الله وقول الأصحاب كذا، فمن يعني بالأصحاب؟ الأحناف. نعم، يعني هذا طبعا هو حنفي المذهب، فهو يميل أو يقول إن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أو ما يرجحونه هم ويقولون الراجح من مذهب أبي حنيفة والمختار عندهم أن الحروف المقطعة هي المتشابه، أو أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل ماذا؟ أيوة، ألف لام ميم حاميم كاف هاء عين صاد، ألف لام ميم صاد قاف ميم إلى آخر. جمعها بعض العلماء في عبارة في جملة. أيها محمد، لط حكيم قاطع له سر، يعني كأن هذه العبارة كأنها تدلك على معنى من معاني هذه الحروف، أنها لط حكيم قاطع له سر، فهي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. هذه هي الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور. هؤلاء الأصحاب قولهم هذا هو قول مما قيل في معاني الحروف المقطعة، يعني هناك فريقان من الناس في معنى الحروف المقطعة. فريق يقول الله أعلم بمراده، هذا يروى كما ذكر الشيخ هنا وكما في الدر المنثور يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقال عنه ورد عنه ذلك أنه قال هذه الحروف الله أعلم بمراده، وعلى ذلك عدد من العلماء، وتبعهم على ذلك تفسير الجلالين مثلا كما تعلمون، فتجد دائما يجيب الحرف الله أعلم بمراده ولا يتكلم فيه أبدا، إنما يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون إن هذا هو المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولا يعلمه أحد، هو هذه الحروف. الفريق الآخر وهم أكثر العلماء يقولون إن لهذه الحروف معاني، معنى. وما هو هذا المعنى؟ اختلفوا اختلافا كثيرا ولم يجمعوا فيها على قول، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، ليس فيها إجماع على قول، ولو ورد ذلك لألزم به الباقون، لكن وردت أقوال. منهم من قال إن هذه أسماء للسور، ألف لام ميم كأنه اسم للسورة، ومنهم من قال لا، هي إن هذه أسماء للقرآن هذه الأسماء في القرآن، ومنهم من قال إنها فواتح، فواتح يفتتح الله تبارك وتعالى بها القرآن، ومنهم من قال هي حروف من حروف المعجم ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول القرآن أو في أول الآيات لينبه إلى أن القرآن مركب من هذه الحروف التي هي حروف المعجم. منهم من قال هذه أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، حتى ورد عن بعض السلف أنه قال ألف لام ميم هذا اسم الله الأعظم، ورد عن بعضهم قال الألف إشارة إلى الله واللام إلى لطيف والميم إلى مجيد وأمثال ذلك. أقوال، المسألة اجتهاد لا شك في ذلك، أن الأمر اجتهادي وأن للإنسان أن يختار وأن يرجح القول الذي يراه. لكن لو تأملنا إلى الحكمة أو تلمسنا الحكمة التي ذكرها العلماء والتي من أجلها والله أعلم وكما يبدو لنا نحن البشر جيء بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه الحكمة تدلنا على المعنى الصحيح إن شاء الله. والحكمة كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله واختارها هي بيان إعجاز القرآن. بعضهم قال هي المقصود منها وإثارة المشركين يسمعون حروفا غريبة جديدة على أسماعهم فيلقون ويصغون السمع للقرآن. لكن كما تعلمون أن القرآن كثير من هذه الحروف المقطعة كما في ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران وألف غيرها نزلت كين في المدينة، هذا مما يضعف هذا القول كقول من الأقوال مثلا. فيعني القول الذي يختار ويرجح والذي تظهر حكمته وفائدته جلية إن شاء الله هو أن نقول إن هذه الحروف ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول أوائل السور، وكأنه يقول إن القرآن يتركب من هذه الحروف. فهل تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله؟ يعني فآمنوا به فإنكم لن تأتوا بمثله أبدا. ويرجح هذا القول أن السور التي ورد فيها ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة وعددها 29 سورة أنها تشتمل على ما يدل على أن القرآن من عند الله، وما ينفي أقوال المشركين أنه مفترى، وتأتي فيها الإشارة إلى هذا القرآن وإلى هذا الذكر الحكيم عقب ذكر هذه الحروف المقطعة. وهذا ما تعلمونه جميعا، يعني ممكن تجيبوا أدلة كثيرة، كل واحد منكم يجيب لدي مثلا ألف لام ميم البقرة ذلك الكتاب لا ريب، بعد كذا نزل عليك هذه آل عمران أحسنت أي عبد الرحيم ياسين والقرآن الحكيم نعم حانون كثيرة أي واحدة منها طيب هذه واحدة والثانية حانون طيب فات والقرآن بالذكر طيب ما فيها شيء واضح أيوه نعم كذلك يهديك من قبلك الله قاف القرآن المجيد ها الحاصل لو تأملتم تجدون أن هذا المعنى ظاهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يأتي بما يدل في السورة، ولكن غالبا أيضا يأتي كما لاحظتم عقب الحروف المقطعة ما يشير إلى أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الحروف هي من كل كلام البشر، كل كلام العربي عموما، الكلام العربي عامة، كلام أبلغ البلغاء وكلام أقل الناس يتركب من هذه الحروف. فإذا هذا القرآن أنزله الله تعالى مركبا من هذه الحروف التي تقولونها، ومع ذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا مثله. لو اجتمعت الإنس والجن على ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أو استعانوا بمن شاءوا أيضا مما أداهم، لا يمكن أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولا بعشر سور بل ولا بسورة من مثله. وموضوع الإعجاز قد سبق معنا تذكرون إن شاء الله. فهذا دليل على أن هذه الحروف لها حكمة واضحة، وأن هذا يعين على فهم معناها، بمعنى أنه لا يشترط أن نقول أن لا النون لها معنى خاص أو القاف لها معنى خاص. الحكمة من ذكرها تشير أو تدل على المراد، وهو أنه سبحانه وتعالى يفجر كتابه بهذه الحروف للدلالة على ما قلنا أن القرآن يتركب منها، وأن من يريد من يكذب أن هذا القرآن يقول هذا ليس من عند الله، يقول تنزلت به الشياطين، يقول إنما يعلمه البشر، يقول ويقول من الافتراءات أساطير الأولين اكتسبها وأمثال ذلك. فهذه هي حروف القرآن، هذه هي الحروف التي تقولونها تستخدمونها، ركبوا منها أنتم، ائتونا بشيء من هذا ولن يستطيعوا بأي حال من الأحوال أبدا. هنا ما أدري إذا كان من المناسب أن نذكر لكم، لأنه الشبهات كثيرة في كل زمان ومكان، تذكرون الشبهة التي خرجت والتي اعتبرها الناس فتحا عظيما وخطب بها خطباء الجمع وكتبت في الجرائد والمجلات والكتب، وقيل هذا من الإعجاز وهذا من آيات القرآن وهذا من أن العصر الحديث وأن الكمبيوتر يصحح أن القرآن من عند الله، الذين اشتروا فرية أن الحروف مثلا الموجودة في أول السور هذه، القرآن مركب كله على الرقم 19 كما يزعمون، والحروف هذه الحرف المذكور في أول السورة أن تتركب السورة من هذا الحرف إما 19 أو أي مضاعف من مضاعفاته، وأمثال ذلك مما ذهب إليه بعض المفسرين. ونحب أن نوضح لكم وأنتم تعلمون ذلك، أن الطائفة البهائية الخبيثة المجرمة التي نشأت في بلاد إيران في القرن الميلادي الماضي، أو يعني أكثر الآن قربت القرنين أو أقل من ذلك، هذه الطائفة هي التي تركب عقائدها على الرقم 19، جعلوا السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما وهكذا. فركبوا هذا الرقم هذا 19، ركبوا عليه معاني وعقائد ودين كله يدور حول هذا الرقم. وكما تعلمون أن الباطنية هي التي تؤول كتاب الله عز وجل بالتأويل الباطل الذي لا يقبله العقل ولا يدل عليه نقل ولا يمكن أن يفهمه منه عاقل، كما أولوا كثيرا جدا من آيات الله. وهذه البهائية ما هي إلا فرقة حديثة أو جديدة من فرق الباطنية التي خرجت في نفس المنبت الذي هو منبت الرفض، وهو أصل التكذيب بكتاب الله وأصل تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الرجل، هو رجل مصري الذي كتب هذا وأشاع، رجل مصري لكنه بهائي، وهو الذي جاء بهذه الفرية وقال أنه أول آية من القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، والقرآن كله يتركب على هذا الأساس. وهذا من أول ما يدل على كذبه أن نفس بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من 19 حرفا، لأنه هو وضعها كما يقول الكمبيوتر، الكمبيوتر يسجل يحسب الحروف كما هي مكتوبة، ولكن لا يحسب الحرف المكرر ولا يحسب المدات مثل الرحمن الألف هذا الصغير لا يحسبها. فلذلك نجد أن هذا كلام إفك وبهتان وافتراء، المقصود منه تصحيح مذهب هذه الفرقة الضالة. وليس موضوعنا الآن بيان هذه الفرقة ولا ما يتعلق بها ولا حتى الاستطراد في شرح الحروف المقطعة، لكن المقصود أن نعلم أن كتاب الله عز وجل وأن ديننا يحارب قديما وحديثا، وأنه يجب علينا أن نتأنى قبل أن نتعجل بأي حكم، قبل أن نفرح بأي نتيجة نظن أنها تخدم ديننا أو تهدف إليه. يجب أن ندرك أن رأى هذا خططا، هذا الرجل أول ما أظهر على الكلام اشتهر عند المسلمين وكتبوا عنه ونشروا اسمه، وعرف حتى أصبح كأنه من أعظم المكتشفين، من أعظم العلماء الذين يؤخذ كلامهم في أي موضوع موضوعات الدين، مع الأسف مع غفلة المسلمين. يقولوا أخي هذا اللي وضع القرآن في الكمبيوتر واكتشف كذا وكذا، إيش تقول في علمه؟ فلما اشتهر، ومن جملة من أشهره أولئك الطيبين على المنابر في الخطب في المجلات في الجرائد الإسلامية، لما اشتهر وبعد سنوات أخذ يخرج السموم وينقصها ويقول إن السنة لا داعي لها، مما قاله بعد ذلك قال لا داعي للسنة مطلقا، القرآن يكفي عن السنة. طيب نجي نقول الحين كذاب، صدقناه في الأول وعملنا له دعاية وأشهرناه، الحين نقول لا هذا كذاب، هذا ما في الخير، هذا كذا، بدل الحق علينا لما تعجلنا في الأول، ما تأنينا، ما أرجعنا الأمر إلى أولي العلم، ما قلنا لعل لهذا الرجل غرضا أو هوى. أقل ما فيها أنه مجهول. انظروا يا أخوان، انظروا علماء السلف كيف يعاملون المجهول، مجهول لا ندري عن روايته عن علمه، مجهول لا بد أن نتأكد من هو، ما دينه، ماذا يريد، ما مقدار علمه، ما مقدار تقواه. هذه أمور يجب أننا نأخذ منها العبرة ونأخذ منها العبرة. فكيف بعد ذلك يقال كيف صدقتموه في الأول والآن تكذبونه؟ وأكبر الناس جهال، والرجل يعيش في أمريكا والأتباع في أمريكا كثير، والجهل كما تعلمون بالإسلام كثير. بلد الاصطناعة والتكنولوجيا أدخلت الكمبيوتر في كل شيء، جاء هو دخل الكمبيوتر أيضا في فهم القرآن في تفسيره، قبل منه الناس ذلك. بعدين يقول السنة، لما حطينا السنة في الكمبيوتر تلخبطت لأن روايات كثيرة، إذا بلاش سنة مرة واحدة خلاص. قالوا خلاص معقول كلام، لو كانت ثابتة لا قبلها الكمبيوتر وأحصاها وعدها وهكذا، فقبل منه الناس هذا الكلام. فالحق ما هو عليه، هو ملحد، لكن الحق علينا عندما تنتشر هذه السموم بيننا، الحق علينا نحن الذين نروج لها ولا نعي ما يخطط أعداء الإسلام قديما وحديثا. فهم لم يتركوا هذا الدين أبدا أبدا، كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يحاولون ويحاولون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو عملهم، وهذا هو ما أحببنا من نبيه رئيس الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا جنودا للدفاع عن دينه والجهاد بالقرآن ومن أجله. فنقول إذن هذه الحروف قد تكلم في معناها كثير من الناس، فإن كان المعنى معروفا لديهم، وإن كان هذا المعنى يعني على احتمال واضطراب، إن كان ما قالوه من معاني حقيقية وأن معانيها معروفة فقد عرف المتشابه. إذن ليس في كتاب الله عز وجل شيء لا تعرف الأمة مجتمعة معناه، وإن لم يكن معروفا يعني على فرض، هذا كلام الشارح رحمه الله، على فرض أنه ليس معروفا وأن غيرها قد عرف، فإذن ما سواها هو المعلوم، ما سواها معلوم فيتكون هي المتشابهة، وهذا هو المطلوب. يعني هذا المطلوب من ناحية أن آيات الصفات مثلا والآيات الأخرى ليست من المتشابه، فإذا يبقى أن المتشابه على هذا القول رغم أنه ليس الراجح، أن المتشابه فقط هو هذه الحروف المقطعة وما عداها من القرآن ليس متشابه. إذا القرآن ليس فيه آية أو حكم ألا ويعرفه تعرفه الأمة، علمه من علمه منها وجهله من جهله. وهذا وجه للجواب عن قول الأصحاب هؤلاء إن الحروف المقطعة هي المتشابه. والوجه الثاني هو قوله وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. هنا رجع إلى مسألة اصطلاحية فنية، وهي أن الله تعالى يقول منه آيات محكمات آيات، وهذه الحروف عند البعض سواء كان صح ما قال من عند الجمهور أو ليس الجمهور، عند البعض أنها ليست آيات وإنما هي حروف فلا تعد ولا تحسب آيات. وكما تعلمون هناك اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد آيات القرآن. بعضهم يرى أنه مثلا كذا، بعضهم يزيد، بعضهم ينقص. هذا لا يؤثر في القرآن الحمد لله، في ثبوت القرآن، وإنما هي أمور اصطلاحية فنية نقلية رآها العلماء، وليست مما هي مبنية على التوقيت. والمقصود أن هذا وجه من الأوجه التي قد تنفع في بيان القول بأن لا، أنه لا يوجد في القرآن شيء إلا وهو معلوم عند الأمة عامة، وليس فيه شيء لا يعلمه أحد من هذه الأمة، والله أعلم. ننتقل الآن للمعنى الثالث من معاني التأويل. تفضل. محمد بن الحسن بن عندك ابن؟ لا، هو عن محمد بن الحسن. وما علي لهم ايوه يعني ايش عندك من كل وما علي اذا لم تفهم البقرة اين يعني هذه اصح من اللي عندنا هنا علي نحت القوافي من معادنها هذا اصح نعم وما علي اذا لم تفهم البقرة Thank you. هذا هو المعنى الثالث من أنواع التأويل، وهو التأويل الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل البدع، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، فيأتون إلى الآية أو الحديث الذي دلالته ظاهرة جلية فيقولون هذه الدلالة الظاهرة الجلية هي احتمال راجح، لكن هناك احتمال مرجوح لا يستطيعون أن يقولوا أن ذلك الاحتمال أرجح، لأن هذا واضح لكل من يفهم البيان العربي، يقول لا هذا مرجوح، لكن نصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لقرينة، لدلالة عقلية، الدلالات التي تختلف وموجزها كما سمعتم دلالة العقل على أن المعنى الراجح غير مراد، هذا المعنى الذي قالوه وهذا الذي ذكروه. فهذا التأويل بهذا المعنى يقول الشارح رحمه الله هذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، لأن النصوص ترد على نوعين أو موضعين، النوع الأول هو الأخبار والنوع الثاني هو الطلب يعني الأوامر والنواهي. فبعض الأمة وقعت في خلاف في حول هذا التأويل في كلا الجانبين، في الأمور الخبرية وفي الأمور الطلبية، هذا هو معنى الطلبي والخبري. فيقول الشيخ التأويل، لاحظ العبارة هذه، التأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. العبارة هذه هل بعضكم أو منكم من يرى فيها شيء؟ لو دققتم المعنى. أيوة نعم، يعني هذا المعنى، هذا الاصطلاح اصطلاح بدعي، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، فكيف نقول التأويل بهذا المعنى منه صحيح ومنه باطل؟ فالصحيح ما يوافق الكتاب والسنة والباطل ما يخالفه، هكذا بإطلاق، ونحن قلنا أن هذا المعنى بدعي. لكن كيف نوجه كلام الشارح؟ الشارح هنا رحمه الله يقصد معنى حقيقيا لا غبار عليه، ولكن العبارة فيها نظر في نفس التعبير، كأنه جعل هذا التأويل البدعي هو بدعي لكنه جعله على قسمين، قسم منه ما يوافق الكتاب والسنة وقسم يخالف، يعني ظاهر العبارة قد يفهم هكذا، لكن المقصود لعلكم تذكرونه في الدرس الماضي إن شاء الله ما هو مقصوده، المقصود هو مجرد صرف النصوص عن ظاهرها، تذكرون هذا؟ يعني هل كل ظاهر في الكتاب والسنة فإنه يؤخذ على إطلاقه؟ أيوة، مثل إيش ما يؤخذ على إطلاقه؟ العام المخصص، العام لا يؤخذ على إطلاقه لأن هذا الإطلاق مخصوص. طيب وإيش؟ نعم، والأحكام المطلقة أيضا، المطلق لا يؤخذ ظاهره بإطلاق بل يؤخذ مضموما إلى النص المقيد له، وكذلك الألفاظ المجملة إذا جاء ما يبينها. نعم طيب، هذه قد سبقت، يعني المقصود من هذا هو إيه؟ هو مجرد أن نفهم أنه ليس كل ظاهر في القرآن والسنة على إطلاقه، فما يدل على أن العبارة هذه فيها نظر، إن إذا قلنا إن كان المعنى الصحيح يقتضي أو الدليل من الكتاب والسنة يقتضي صرف دلالة هذه الآية أو الحديث عن ظاهره، فإذا ليس هذا الظاهر راجحا، أليس كذلك؟ ما دام هناك دليل صحيح على صرفه إذا ما هو راجح، هذا الظاهر ليس براجح، فلا يصح أن نقول راجح لكن نصرفه إلى احتمال مرجوح، بل ننظر نظرة واحدة، ننظر إلى هذا النص بنظرة واحدة، وهو أنه هذا له ظاهر لكن هذا الظاهر مخفي أو مطلق لكنه مقيد، فإذا ليس الظاهر راجحا وما أولناه أو ما صرفناه إليه مرجوحا، بل ذاك هو الراجح، وهذا يسمى متبادر. هذا المعنى يتبادر إلى ذهن الإنسان في الأول، لكن إذا تأمل أو إذا ضم الدلالات إلى بعضها وجد أن هذا الذي تبادر إلى ذهنه من العموم مثلا ليس على إطلاقه لورود نص مخصص يبين ويوضح أن هذا ليس على إطلاقه. يعني العبارة هذه تحط عليها إشارة تدل على أن ليست على هذا الإطلاق. ونخلص بنتيجة وهي أن التأويل بهذا المعنى، التأويل البدعي المعنى الثالث، كله مردود وكله باطل وليس يصح منه شيء. أما مسألة الظاهر فكما قلنا وكما سيأتي هنا، الظاهر والقول به أو عدم القول به ترجع إلى أن الظاهر هذا قد لا يكون المعنى مرادا أصلا من الشارع. الشارع عندما خاطبنا إن كان هذا في الأمور الخبرية فإنه لم يرد أن يخبرنا به، وإن كان في الأمور الطلبية فإنه لم يطلب منا ذلك بإطلاق على ظاهره، وإنما المقصود من الخبر أو من الطلب أمرا مخصوصا أو معينا غيره لا يدخل فيه. هذا الذي سيأتي إن شاء الله شرحه، لكن الشيخ أدخل موضوع كلام الأئمة أو كلام الأصحاب في الصفات ضمن هذا الذي هو الكلام عن الظاهر وعن معنى الظاهر وعن صرف اللفظ عن ظاهره، كأنه يريد أن يقول إن عدم التأويل وإن مذهب السلف هو مذهب الأصحاب، ثم أخذ بعد ذلك يبين يعيد عودا على بدء يعود إلى نفس الموضوع، فذكر يقول ذكر في التبطر. التبطر هذا إذا قال الأحناف التبطرة الماتريدية، إذا قالوا التبطرة لأن الماتريدية غالبا هم حنفية أو ندر أن تجد ماتريديا غير حنفي، فإذا قالوا قال في التبطرة ما هو هذا الكتاب؟ ما المقصود بالتبطرة هنا؟ هل سبق معنا قديما هو كتاب تبصرة الأدلة، كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسبي، فهو من كتبهم في علم الكلام تبصرة الأدلة لأبي المعين النسبي، بخلاف مثلا في أصول الفقه تجدون كتاب التبصرة مثلا لأبي إسحاق الشيرازي، هذا شيء آخر، لكن هذا في علم الكلام. فيقول إن النسبي ذكر في التبصرة بسند عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، هذا الشاهد ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، هذا ليس في الآيات ولا في الأحاديث ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه في الحقيقة، لكن قد يتبادر عند من لا يفهم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، هذا دليل على أن ظاهرها حق، فلذلك كما جاءت لا نغير عن ظاهرها، لكن إيه؟ ولا نقول كيف، لا نقول كيف، لأنه كما قال الإمام مالك الكيف ربيعة، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو الكيف مجهول، فنمرها كما جاءت ولا نفسرها. كيف ما نفسرها؟ يعني ما لها معنى نفوض؟ لا، لا نفسرها بمعنى لا نكيفها، أيوه بمعنى الكيف، بمعنى التعيين، فكل ما يأتي من نصوص الصفات فإننا نمره كما جاءت ونؤمن به، يعني نؤمن به كما جاء دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير في المعنى، ولا نقول ولا ندخل في الكيفية. فإذا أئمة المذهب الحنفي هم كغيرهم من الأئمة الذين المعاصرين لهم كسفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ثم الإمام أحمد ومن كل أولئك العلماء الأجلاء كانوا جميعا على هذا المذهب على هذه القاعدة الذهبية العظيمة وهو أنهم يثبتون ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويثبتونه ويعتقدون أن ظاهره حق ولذلك قال كما جاءت يد يد ينزل ينزل كما جاءت لكن لا يدخلون في الكيف فينفون عنه الكيف فنفهم من هذا أن مذهب السلف يتنافى مع التأويل لأنه قال كما جاءت ما في تأويل لا نقول استوى لا نحولها إلى استولى اليد نقول القدرة ينزل ربك ربنا يقول تنزل رحمته تنزل أمره هذا ما ما ما أمرناها كما جاءت وإنما حولناها وحرفناها وكما تذكرون أن قلنا أن التحريف هو التأويل هو في حقيقته إيه؟ تحريف أن يغير الكلام غير المعنى يغير اللفظ عما أراده المخاطب الذي قال فإذا يرد على أهل التأويل ويرد على أهل التفويض كيف يرد على أهل التفويض كيف هذه العبارة عن ذلك يرد على أهل التفويض ايوه يثبتها لكن بغير كيف وأهل التفويض لا يثبتون معنى الفرق بين مذهب السلف بين المفوضة المفوضة لا يثبتون أي معنى استوى الله أعلم بالمراجعة لو يد الله أعلم حسب لكن السلف الصالح يقولون مذهب السلف يثبتون المعنى الاستواء معلوم أثبتنا المعنى والكيف غير معقول نفينا الكيف هذا هو الفرق فبعض المفوضة يستدل مثل هذه النصوص ويقول إن مذهب السلف هو التفويض لأنه قال نمرها كما جاءت هل معنى نمرها كما جاءت نثبت الحروف والألفاظ كما جاءت دون أي فهم ولا معنى لها لا لاحظتم لا وإن المقصود نثبت ظاهرها نؤمن بظاهرها ونقره ونمره كما جاء إذن هذه العبارة التي وردت عن كثير من السلف بمعاني متقاربة بألفاظ متقاربة ترد على أهل التأويل التأويل كما ترد على أهل التفصيل ثم يقول ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه ما قلت لكم الشيخ ما يبغى يوقع مثل أهل البدع وكلام هذا العبارة التي تفهمون منها خطأ ما يريدها وهنا وضح قال المعنى الفاسد الكفري كأن قال مثلا إن لله يدا كيد المخلوقين قال ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه لا يدل ظاهر لا يدل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أو بل يداه مبسوطتان لا يدل على أنها كيد المخلوقين أبدا لا يدل على ذلك هذا معنى فاسد معنى كفري باطل فهذا المعنى الباطل الكفري الفاسد لا هو ظاهر النص ولا هو مقتضى النص أبدا ومن فهم ذلك اللي يقول لا ما أكثرهم لا أكثر يقول لك الناس العرب لا يفهمون من اليد إلا الجارحة كتب اللغة القديمة متى تقول هذا الكلام تقول اليد كذا واليد واليد يجيب عدة معاني في اللغة العرب على أي كلمة حتى ظهر المعتزلة وهم أصحاب البدع كما تعلموا أصحاب التأويل ونفي الصفات فمثلا كتب الزمخشري كتابه المعزم الذي سماه أساس البلاغة فيأتي بالمعنى يقول كذا معناه كذا والمجاز منه كذا يجيب عدة معاني يجعلها مجازية ويجعل معنى واحد هو الأصل هذا لا يوجد في كلام الخليل ولا في كلام حتى أبي عبيدة حتى الزجاج حتى الفضل النضر بن سمين كل هؤلاء الذين هم أئمة اللغة المتقدمين ما كانوا يقولون أن الكلمة لها معنى والباقية مجاز فجاء المعتزلة وجعلوا ذلك ثم جعلوا المعنى الذي في المخلوق هو الأصل وهو الظاهر وهو الحقيقة، والذي في الله هو المجاز. فقال ننفي عن الله، سبحان الله. الرحمة، الرحمة يقول رقة وانكسار في القلب، هذا معنى الرحمة في كلام العرب. إذن هذه حقيقتها، هذه حقيقة الرحمة، لا نثبتها لله، ننفيها عن الله، عن الله، لأن الله ينفع عنه الرقة والضعف والانكسار. طيب حقيقة الرحمة التي هي أو الرحمة الكاملة التي الله سبحانه وتعالى سمى نفسه برحيم، ذو رحمة واسعة، ترجع حقيقتها هي الضعف والانكسار للمخلوق. لو قالوا مثلا إن ما يتصف به الله هو الرحمة الحقيقية وهي في المخلوق مجاز مثلا، أو الملك أو الحكمة في المخلوق مجاز وفي الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، كان أكرر. أما يدعو ما في المخلوق هو الحقيقة وما في الله ما يصف به الله المجاز ثم ينفونه، هذا من البدعة، هذا من الضلال. ويقول هذا الظاهر غير مراد، الظاهر هذا غير مراد. فمن قال ذلك فهذا لضعف وقصور في فهمه. من ظن أن الآيات والأحاديث تأتي وفيها معاني فاسدة كفرية باطلة في حق الله عز وجل، ولا بد أن تؤول، أن تخرج على معاني لغوية أو غير لغوية ليستقيم وصف الله تعالى بها، فهذا من فساد عقله وفهمه. ولهذا استشهد ببيت المتنبي: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هذا المتنبي كما تعلمون مشهور تعالى في الشعراء أو أكثرهم بالاعتداد بالنفس، وأنا وأنا وأنا وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظري كشعرق في مفرقي، نسأل الله العفو والعافية. يعني حتى يدخل في هذا الأنبياء والصالحون والصحابة، كل شيء عندهم إلا هو، إلا شخصه، إلا ذاته. فهو يقول للذين يعيدون عليه شعره أنه: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر، أو الأفهام منه على قدر القرائح والعلوم. عجيب والله. وأنا أقول كلام في ناس ما يفهموه، لكن يجب عليهم أنه يأخذوا على قد عقولهم، يفهموا من كلامي على قد عقولهم، ويبقى في معاني ما يفهموها الناس. سبحان الله، هذا الوقت لا يصح أن يقال إلا في القرآن أو في الحديث، يعني بكلام الله ورسوله الذي فيه من الحكم ومن العبر ما تعجز عنه العقول. أما شاعر نأخذ منه على قدر عقولنا، والبادي عميق ما نفهم، ولا النقاد ولا حتى بالجن ولا النقاد الكبار اللي لقب المتنبي، على من الاعتداد والفخر الكاذب. فأولى بهذا أن يكون في كلام الله عز وجل أنه كم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مثل ما تروى أحاديث، حديث القدر مثلا، تروى كما روي حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم ماذا قال البدعي؟ قال له: أتتهم ابن مسعود؟ قال: لا. أتتهم أبا وائل؟ قال: أتتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أتتهم المسعود؟ قال: لا. قال: أتتهم أبا وائل؟ قال: نعم. في رواية قال: من بعده؟ يعني يقول أنا ما يقدر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخافي كمان يتهم الصحابي. قال: أتهم الذي رواه من التابعين أو أتباع التابعين. لا، ما هي كذا، أنت ما فهمت الحديث، فلا بد إما أنك ترد الحديث ووجد أنه ملزم بأن يتهم أحدا. فإن قال اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ما يجرى يقولها. بل اتهم الصحابي، ما يجرى يقولها. قال ليه اتهم أبا وائل؟ يعني المقصود هو أن هؤلاء لو كانوا موقفين وعلى حقيقة لاتهموا عقولهم هم. النقلة، الحفاظ الأساس، نقلوا الكلام حق وليس بمتهمين فيه. والصحابة والعلماء من تلاميذهم أجل الناس فهما وأعظمهم فهما، فهموا هذه النصوص بلا تعارض. إذن من المتهم؟ عقلهم. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيل، فلو اتهموا عقولهم هم لما اتهموا احدا من السلف ولا من الرواة ولا من النقلة، كما فعل الرازي في أساس التقديس مثلا عندما اتهم اكثر الرواة حتى الشيخين البخاري ومسلم وحتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر البحث لنفس الشيء لكن اخف، يعني علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر، النقاد ينقدون شعره يقول انا علي ان اتي بالقوافي من معادنها من الاصيله المعاني الجزله البليغه، وما علي اذا لم تفهم البقر، وكان الذين لا يفهمون شعره كانهم من البقر، يعني اخف شوي، ولا بد الشعر من مبالغه. ولهذا قيل اعذبه اكذبه، يعني لو واحد جاب شعر كله صحيح كان يعني كلام معقول معاني حقيقيه معقوله، هذا يسمونه نظما، وهذا نظم ما يسمى شعر. مثل المنظومات العلميه هذه منظومات ما هي شعر، لكن الشعر لا بد فيه نوع من المبالغه ومن الخيال وما اشبه ذلك. فاذا كان هذا ما قاله شاعر او اخر في كلامهما فكلام الله عز وجل هو الذي كما قال الشيخ رحمه الله، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرره في خطبه السادسة المشهورة، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، كيف يقال فيه إذن إلا أن الأفهام تعجز عن إدراك حقيقته، فالعيب ليس فيه ولكن في الذين لا يفهمون وحاشاه من العيوب. ثم يقول إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وإنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد أو ما يصلح، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. بعضهم مثلا السلوفي في شرح العقائد الكبرى يقول من أصول الكفر، من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص كآيات الصفات كاليد والاستواء وما أشبه، جعلوها من أصول الكفر عافانا الله وإياكم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الظواهر تدل على الكفر، ولا بد أن نحولها، ولا بد أن نحرفها عن معناها. أبو المعالي الزويني يقول واتبعه كثير من الأشعرية في هذا، يقول نحن نؤول تأويلا كليا، وكذلك الرازي طبعا يعني نؤول تأويلا كليا، نقول كل هذه الصفات كل آيات الصفات وكل أحاديث الصفات ظاهرها غير مراد، هذا يسمى التأويل الإجمالي، كلها ظاهرها غير مراد، لقيام القاطع والبرهان العقلي على أن الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، فكلها مؤولة تأويلا إجماليا. ثم إن شئت قلت الله أعلم بمعانيها الحقيقية، وإن شئت أخذت في التأويل التفصيلي. لاحظتم التأويل عندهم عند الأشاعرة نوعين، التأويل الإجمالي ترد كل معاني الصفات في الجملة وتقول كلها ظاهرها غير مراد، ليش؟ لأن الله تعالى لا يشبهه شيء، قواطع براهين عقلية قامت على أن الله لا يشبهه شيء، هذا يسمونه التأويل الإجمالي. التأويل التفصيلي أن تمسك كل آية من الآيات وتخرجها بتأويل على مقتضى وجه من أوجه اللغة، أي وجه أي معنى. ولو كان زي ما قال أبو حامد الغزالي مثلا يضع الجبار قدمه، قال الجبار الرجل الظالم، الجبار مثلا الجبار الشيطان، الجبار رجل يخلقه الله يضع قدمه، ملك يخلقه الله يضع قدمه في النار، معنى بعيد وراد وكلام كله ما بدل عليه، بس يقول أي معنى من مخرج الكلام بأي معنى من المعاني، هذا اسمه التأويل التفصيلي. إذن يقولون إن ظاهر النصوص هو الضلال، ولا بد من تأويل إما تفصيلي وإما إجمالي، لا لهذه المصور. فإذا حقيقة قولهم هذه أن ظاهر القرآن هو الضلال، وأنه ليس فيه ما يصلح الاعتقاد، وليس فيه توحيد ولا تنزيه، هذا حقيقة ما يقوله هؤلاء المؤولون. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. نرد عليهم، يقول الشيخ: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. طيب وما كان باطلا من المعاني؟ يقول: وما كان باطلا لم يدل عليه. أي معنى باطل فإن القرآن لا يدل عليه ولا الحديث يدل عليه. ما هو نقول القرآن دل على معنى باطل ثم ننفي هذا المعنى؟ نقول القرآن لا يدل على معنى باطل، ظاهر الآيات والأحاديث لا يمكن أن يدل على معنى باطل. والمنافعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين طرفه. إذا لاحظتم الفرق بيننا وبينهم، نقول هذا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن والسنة في حق، ولا يمكن أن يدل على باطل ولا أن يكون المعنى الباطل لا ظاهر النص ولا مقتضى. جو هم قالوا لا، المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص باطل، ومن هنا يتعين علينا أن نصرفه إما طرفا إجماليا كليا وإما طرفا تفصيليا، وهذا هو التأويل. نأخذ الرد عليهم من باب آخر عظيم جدا، هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن باب التأويل هذا إذا فتح إلى أي شيء يفضي، إلى أي شيء يؤدي. فتح باب التأويل يمكن تعيد جزاك الله يا أهل الأخوات ويقال لهم لاحظوا العبارات. تفضل. هذا موضع مهم جدا، وهو ما هو موقف الناس وما هي آراؤهم في الأخذ بدلالات الكتاب والسنة. ثم يعني نستطرد من هذا البيان هذه الحقيقة بإجمال، ثم نعود إلى الشرح الذي هو له علاقة فقط بموضوعنا هنا، وهو خصوص الرد على الذين يؤولون الصفات ممن ينتسبون إلى أهل السنة الذين ليسوا يعني نفترض ليسوا باطنية ولا رواسب ولا شبههم، بل نحن وهم متفقون على الرد على الرافضة وعلى الباطنية والقرامطة وأمثالهم. في آخر شيء من الكتاب، آخر صفحتين من الكتاب، لأن الكتاب كما تعلمون فيه يعني معاني متعددة أو مترادفة أحيانا، آخر شيء مرة يقول: ولفرق الضلال أو لفرق الضلال وجدته. أيوة، هذا يبين لكم الأنواع. إحنا الآن ممكن نأخذها بس حتى نفهم كم الأقسام، كم أقسام الفرق في الأخذ بالنصوص، وبعدين نرجع نوضح هذه التي عندنا هنا وإن شاء الله تلك لما نصل إليها، بس حتى نفهمها، ولأن في إمكانكم أن ترجعوا إليها إن شاء الله. وهي: ما هي مذاهب الفرق في الأخذ بدلالات الكتاب والسنة، وفي بيان هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح هذه الدلالات أم ماذا يقولون وإلى أي رأي يذهبون. تفضل تقرأها. نقول مذهب التخيل، أصحاب التخيل من هم بالجملة؟ هم الفلاسفة، مذهب الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والكندي والفارابي وأمثالهم، هذا هو مذهبهم. كل ما جاء في الكتاب والسنة تخيلات، هذه الخطابات والعياذ بالله تخيلات، وإنما ذكرت لهذا المعاني لأن حتى الناس لمصلحة الجمهور، يعني العوام، لأن الجمهور المقصود عامة الناس مصلحتهم أن يقال في نعيم وفي عذاب وفي جنة وفي نار، حتى يعني تقوم حياتهم وفق قانون منضبط فيستكون حياة على العدل وعلى الاستقامة وعلى الخير وكذا. لكن في الحقيقة هذه الأمور ليس لها أصل إلى الصحة، هكذا والعياذ بالله. وكما تعلمون ليس بعد هذا الكفر كفر، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء بإطلاق. ومن ذلك الرسالة الأبهوية، الرسالة الأبهوية لابن سينا مطبوعة حققها الدكتور سليمان دنيا، ذكر فيها أن البعث ليس حقيقيا والعياذ بالله، لا يكون بعث حقيقي بالأجساد وإنما هو خيال، فقد أشياء خيالية أو روحانية إلى آخر ما لا يجوز أن ينقل إلا على سبيل الذم عافانا الله وإياكم من هذه الخيالات وهذه الأباطيل. فهذا المذهب مذهب أهل التخيل، يجعلون الخطابات الشرعية هي مجرد خيالات، فلا يثبتون إذن لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه ولا ما نقل عن السلف في شرحها، وإنما يقول هي مجرد خيالات هكذا. وهذا هو الذي كان عليه فلاسفة اليونان والأوروبيون من قديم، قالوا إن شرائعهم وأديانهم ما هي إلا خيالات وتخيلات باطلة لمصلحة الناس، لإيهام الناس، وإلا فلا حقيقة لما يوهمون به. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني أهل التحريف والتأويل. هذا الفريق الثالث أهل التحريف والتأويل، يقولوا لا، في هناك معاني جاء بها الأنبياء وقالوها وتدل عليها النصوص لكن ليست على ظاهرها، لا بد أن نؤولها. يعني الحق في نفس الأمر هو ما نعلمه نحن وما نستنبطه نحن بالقواعد والبراهين العقلية، أما ظواهر النصوص فتحرف لتوافق ما نحن عليه. فحسبهم يعني في الرد عليهم أو في بيان بطلان مذهبهم قولهم إن التأويل ظني، هم متفقون على ذلك. وهذا مما جعل أبا المعالي الجهني في الرسالة النظامية يقول إن ترك التأويل والانكفاف عنه الصحيح بعد أن كان في الشامل وفي الإرشاد أسس التأويل، وهو أول من توسع في التأويل، لأن شيخ الأشعرية شيخ المؤولين الذي ينتسبون إليه أكثر بعد الأشعري هو القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، كان يثبت اليد ويثبت الوجه ويثبت كثيرا من الصفات التي تسمى خبرية، حتى جاء أبو المعالي الجويني فتوسع لهم في التأويل في الإرشاد وفي الشامل، وبنى عليه بعد ذلك الغزالي ثم الرازي المذهب، وأصبح التأويل مشهورا معلوما كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لا بد إما تأول إما تفوض، ما في عندك خيار، لا بد يعني أن تتبع أن تؤمن، لا. المقصود أنه مما جعل الدويني يقول إلا التأويل ظني، التأويل ظني، ولهذا يجوز هذا المعنى ويجوز غيره. حسبهم أنهم يتركون ما دل عليه الكتاب والسنة وفهمه السلف بوضوح ويحيلوننا إلى أمور ظنية ليست بأكيدة ولا قطعية. هذه الفرقة الثانية من فرق الناس بالأخذ بالنصوص. الفرقة الثالثة إلى آخره يبين فقط أنهم مختلفون. المقصود أن هذه الفرقة الثالثة التي تسمى فرقة التزيير والتضليل، وهم يسمون أنفسهم المفوضة، المفوض أتباع السلف، فهنا نحن الذين على مذهب السلف نفوض المعنى ونقول لا يعلم تأويلها إلا الله، مثل ما مر معنا المعنى التأويل. فكل نصوص الصفات والكثير من الآيات خبرية أو قلبية نقول لا يعلمها إلا الله، هكذا بإطلاق، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الصحابة ولا أحد يعلم معناها. ويظنون أن هذا هو حقيقة الإيمان وحقيقة مذهب السلف، وهو في الحقيقة تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللراسخين في العلم، لأنهم لا يعلمون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاث الفرق في الأخذ بالنصوص. نرجع لهذه الفرقة التي هي الثانية طبعا هنا، التي هي أصحاب التأويل، والمقصود بها هم الأشعرية والماتريدية هنا. يقول فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه، باب التأويل، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية، تنتصرون به على من يثبتون الأسماء والصفات وتسمونهم مشبهة، وتنتصرون عليهم في مواضع قليلة خفية، أي ليست قد يغفل الناس أو لا يدرك بعض الناس معناها بعض الحديث حتى لا تبلغ بعض الناس مثلا. يقول أنتم بهذا العمل فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمفسدين لا تقدرون على سده، فتحتم باب عظيم من أبواب الشر حتى تردوا على أتباع مذهب السلف الصالح. يقول فإنكم إذا سوغتم زوجتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، إذا قلت ظاهر النص نصرفه بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ لاحظتم؟ إيش الضابط اللي نعرف أنه هذا يسوغ تأويله، تأويله صحيح أو واجب؟ هم يقولون واجب. ما الفرق، ما الضابط الذي نعرف به ما يجب أن نؤوله وما يجب أن نؤمن به؟ لأول القرآن كل من أول إلى آخره ترغب هذا؟ طبعا لا، ما يجب وهم كذا. طيب إيش الأول؟ يقولون فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته أولناه وإلا أقررناه. أيوة، رجعونا إلى العقل، ما دلت البراهين والقواطع العقلية على تأويله أولناه، ولما يدل عليه نؤمن به. يقول لك يا أخي خلي عقيدتك وراء عقلك، كما كتب بعضهم في مقدمة كتاب مشهور معروف كثير عند طلاب العلم، يقول اللي هو اسمه إيه؟ كبرى اليقينيات، كبرى اليقينيات الكونية، في المقدمة الإهداء إلى كل حر يضع عقله وراء يضع عقيدته وراء عقله. يعني أول شيء تفكر يعرضها على العقل، إن وافق تمام تؤمن به، ما وافق عقلك فيه ترده، فتضع العقيدة وراء العقل. إذن أين الذين يؤمنون بالغيب؟ أول ما وصفهم الله الذين يؤمنون بالغيب، أين الإيمان بالغيب إذن؟ فيقول فما دل بأي عقل، إذا كان قضية الدلالة العقلية بأي عقل، ما الضابط فيما يؤول وما لا يؤول؟ العقل القاطع العقلي. طيب بأي عقل نزل القاطع العقلي؟ كلمة العقل هذه عقل من؟ الرافضي عدل وذل، خلي كل القرآن كل آية فيها وعيد للكفار فالمقصود بها بنو أمية ومعاوية وعمر بن العاص وعائشة، عدله هذا عقلنا، وهذا ما أنا مبتلاه. الباطل القرمطي يقول كل آية في القرآن فيها وعيد أو عذاب، هذا مجرد تخيل ما له دلالة ولا له أصل من الواقع. الآيات في الصلاة والزكاة والحج، الصلاة فلان وفلان الأسماء الخمسة، الصيام مسك الأسرار، الحج أن تقصد الإمام المستور إلى آخر ذلك. طيب ابن قل له لا لازم تؤمن بالقرآن، يقول لا يا أخي القاطع العقلي عندي قام على أني لا أؤمن بظاهر النص. وكما تذكرون أن قد ذكرنا أن الباطنية والروافض لا يرجعون إلى مجرد القاطع العقلي، لكن هو يستدلون به، طبعا الرافضة معتزلة، لكن هم يضيفون إلى ذلك شيء آخر، تذكرونه هو العلم، أيوة العلم المستور، هم يأخذون عن الأبواب والحجج، والباب هذا والحجة هو باب أو حجة ينوب عن الإمام المستور، الإمام الغائب في السرداب وفي غير السرداب، هذا عنده العلم الحقيقي، لأن عنده الجفر والجامعة، الكتابين اللي فيها كل العلم يقولون الجفر والجامعة، وهو يقول ينقل عنها ويبلغها إلى الناس، فيقولون نحن لا نؤمن بظاهر الكتاب والسنة إلا على هذا المعنى الذي نحن نفهمه ونقره، فهذا اللي دلت عقولنا عليه. فيجوا هذولا مثلا الفيلسوف، طبعا زي ما ذكر هنا الفلاسفة، يقولون قام القاطع العقلي على بطلان حشر الأجساد. كيف؟ يا والله إنسان يموت يصير تراب خلاص، كيف يرجع؟ إذن القاطع العقلي هكذا عقولهم تقول ما في حشر أجساد ولا بعث ولا قيامة، كيف يرد عليهم إذن؟ نحن إذا قالوا هؤلاء، إذا قالوا القاطع العقلي يعني البرهان العقلي القاطع، يعني الدليل العقلي القاطع، من تقديم الصفة على الموصوف، قاطع عقلي يعني برهان قاطع، لا العقلي القاطع، برهان عقلي قاطع أو دليل عقلي قاطع. فهم يقولون الفيلسوف يقول دل القاطع العقلي على أن الحشر ليس حقيقيا وإنما هو بالأرواح. المعتزلي يقول دل العقل على أن الرؤية ما في أحاديث الرؤية وآيات الرؤية، العقل يقول ممتنع رؤية الله سبحانه وتعالى. الآخر يقول العلم أو الكلام أو الرحمة الجهمية وهكذا. طيب إذن كل واحد يجي أول على كيفه، العقول تختلف وكل واحد من العقل يقول كذا، فما الذي يضبط هذه العقول؟ فإذا نحن قلنا لهم لا ترى الحق هو التأويل، أو أقررناكم بأن التأويل صحيح، وأن المانع أن القرينة الموجبة لطرف اللفظ من الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح هو القرينة العقلية، ذكرتم هذا؟ يعني هذا هو الرابط، أنهم يقولون نصرف المعنى الراجح المرجوح لقرينة، القرينة هذه هي القواطع العقلية، إذا آمنا بهذا القواطع إذا كل لفظ يمكن أن يؤول، حتى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر، لا يبقى لدينا أي شيء، إذا ما بقي من ديننا شيء خلاص. فيجي يقولوا لا نحن ما قصدنا كذا، نقول نعم، يعني نخاطب الأشعرية والماتريدية المؤولين، أنتم ما قصدكم كذا، لكن إذا فتحتم هذا الباب جاءونا الفلاسفة والقرامطة وقالوا لماذا تأويلكم أنتم صحيح؟ تأويل الاستواء، تأويل العلو، العلو ثابت بأدلة تعدد الآلاف، العلو علو الله سبحانه وتعالى، ليش أنتم تأولوا العلو ونحن ما نأول البعث؟ إيش الفرق؟ هذه آيات وهذه آيات، هذا كلام وهذا كلام، عندنا قاطع عقلي عندهم قاطع عقلي. فالري قصة الرجال اللي يقول إيش؟ أين ذهب بثماره؟ قال لا بثماره، لأن الذات زر قال باعه. كيف باعه؟ قال يبغى يقول باعه. قال لا قل باعه. قال ليش باع التجر وباع المزمر؟ ايش الفرق؟ هذه باع وهذه باع. فكيف نلزمهم؟ فلا بد حينئذ ان يكون لدينا ما يلزم الجميع، وهو تفسير كلام الله الايمان بكتاب الله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها السلف الصالح، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفهمها السلف، وما عدا ذلك مبتدع، ثم قد يكون كفرا وقد يكون ضلالا وقد يكون خطا. تذكرون قلنا انواع التاويل ثلاثه، تذكرون هذا؟ التاويل ثلاثه انواع، كفر مثل تاويل الباطنيه، لا روايات الباطنيه والروافض، هذا كفر. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا عائشه، قال هذه في اليهود، موسى يقول اليهود، ايش دخل عائشه ذاك اليوم؟ هذا واضح انه كفر، لانه تحريف لكتاب الله عز وجل متعمد، هذا تاويل كفر. والتاويل الذي هو ضلال مثل تاويل الثواب استولى، ايوه. والتاويل الخطا هو مثل ما يقع في كلام بعض السلف، لا عن قصد تحريف الكلام عن موضعه، لكن هو فهم من الايه هذه خطا، فهم من الايه خطا، كما فهم بعضهم ان الكرسي هو العلم خطا، يخطئ في ذلك، وهذا قد يكون له اجر الخطا وليس له اجر الصواب، لكن لا يتضالا ولا كافرا. هذا يعني قد ثبت، لكن يمكن ان ننسى احيانا في اول كريم من اول كتاب. فيلزم حينئذ محذوران عظيمان، نكملها ان شاء الله وبعدين ننتهي ان شاء الله. احدهما الا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنه، على هذا على كلامكم هذا لا نقر باي معنى معاني الكتاب والسنه. جاء واحد قال قال الله تعالى كذا، قلنا هي طيب اصبر عشان نشوف نفكر، يمكن يكون فيه لا يوجد تاويله، يمكن يكون الظاهر غير المراد، يمكن يكون الموانع العشره اللي قالها الرازي وغيره في المواقف، يمكن يكون فيه اغمار، فيه تخطيط، فيه نقل، فيه مزاج، فيه كذا. يجيب لك واحد حديث ايه حديث لا اصبر عشره سفر تتعداها حتى توصل الى المقصود، فما يجيك ايه ولا حديث الا وانت تقعد تفكر تعرفها. خلينا نشوف، يمكن الجويني اولها، طيب ما اول الجويني، بل في الرازي اول، شوف دورنا في اساس التقديس ما لقيناه، يعني استنى شوف المواقف، شوف شرح الكبرى، يمكن اولها العلماء. يا اخي انا لو اؤمن بالظاهر هذا ممكن اكفر اعوذ بالله، زي ما قالوا من اصول الكفر ان يؤمن بالظاهر، خلينا نتاكد، يمكن العلماء اولوا، اذا ما في ايه ولا حديث ما نؤمن بشيء، لان الاحاله الى المجهولات. والشيء الاخر المحظور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مما تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر مراد، ما في ثقة لأن هذا النص مراد، والتأويلات مضطربة. وكم تأويل اليد النعمة وقالوا القدرة وقالوا كذا، المعاني الجبار زي ما قال ملك قال شيطان قال ظالم، اختلف التأويلات. طيب سبحان الله، ما عملنا بالكتاب والسنة لأنه هذا قلنا ظاهره غير مراد. طيب يجب التأويل، رحنا الأول وقلنا المأولين اختلفوا، طيب بكلام من ناخذ؟ النتيجة ايش تكون؟ حيرة، ما في شيء من بعد، حيرة وضلال، وهذا خروج على الصراط المستقيم، كما سبق أن قلنا لكم مثلا لو أن أحدا قال أنا لا أؤمن بكلام النبي، يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما جمع قريش على الصفا نادى الصفا جمع قريش قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لو قال احد من قريش يا محمد اني لن انت عندي صادق انت عندي صادق لكن لن اؤمن بكلامك هذا حتى اعرضه على احبار اليهود لانهم اعلم بالكتب المنزله، او حتى اعرضه على فلان من الناس، هل يسمى هذا مسلما؟ ما اسلم معلوم. طيب ايش الفرق الآن؟ تقول واحد قال الله كذا، يقول هيا استنى حتى يشوف إيش قال فلان، المواقف ولا الكبرى صاحب الكبرى ولا صاحب الجوهرة ولا تروح. طيب هي هذه خطأ، لا يؤمن بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من مين؟ من شيخ من الشيوخ، من قول أفلاطون، من قول أرسطو، من القواعد العقلية، من البراهين النظرية، أي شيء أحيل إليه. إذا مجرد تعليق الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء هذا عدم الإيمان، لأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ليه يحكم القواطع العقلية؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بلا اعتراض ولا منازعة ولا مدافعة. فيقول خاصية النبي أو خاصة النبي هي الإنباء، أن يخبر، والقرآن هو النبأ العظيم. طيب إذا كان كلما أخبار الرسول بشيء كنا أستنى نعرض على أئمتنا، أفقدنا النبي خاصيته وأفقدنا القرآن خاصيته. يقول ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. اقرأوا أي كتاب من كتب تروح العقائد هذه العضوية وإلا النفسية وإلا الجوهرة، اقرأ 100 ورقة 200 ورقة ما تجد آية. إذا وجدت آية فليست للاعتماد، للاعتضاد، للاستئناف، يستأنف برأيها. أما هي المتفقين من الأول هم يوم خفوا في الموضوع متفقين على أن ظاهرها غير مراد. يقول وهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية. وبناء على ذلك تزندق من تزندق، وألحد من ألحد، وكفر من كفر، وظل في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من آفات القلوب والعقول، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والفهم والفهم.